أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أتمنى على الله أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، مبسطة للعلوم، معرفة بالطريق، أن نكون مرشدين حقيقيين للتوجيه السليم. عملية الغراس العلمي أو الغرس العلمية دائما تأتي من الاجتهاد، وأعيد وأزيد أن الاجتهاد هو أساس تكوين بنية البني آدم الطبيعي. المجتهد بيصل، أما الاعتمادي فلا يصل. المجتهد قد يصل إلى أقصى درجات العلوم، أن من يعتمد على أهله وذويه وأقاربه في المذاكرة الوضع بيختلف. عشان كده بنجد إن كنا بنختم الحلقة الماضية بأن من كانوا متفوقين أوائل على المحافظات، أوائل على الجمهورية في الابتدائية والإعدادية والثانوية، نكتشف أنهم مع الكليات، سواء كان كليات متقدمة أو غير متقدمة، عملية أو غير عملية، طبية أو هندسية أو حسابية أو غيرها، لا يصلوا إلى ما يربو إليه المستوى العلمي اللي داخلين بيه. ده لأنهم وصلوا إلى مرحلة من الإجهاد النفسي والقلق والتوتر المحاط بهم، خايفين من النتائج وما بيقدموش أي مجهود بشكل كبير. في نفس الوقت طريقة المذاكرة الخاطئة المستمرة للشحن العصبي للأولاد طيلة الوقت. احنا عندنا مثلا في مصر مثلا الثانوية العامة والبعبع للثانوية العامة وتحديد المصير وتحديد الاجتهاد وتحديد كذا وتحديد كذا، مع احترامي لكل هذه المفاهيم، العالم العلامة أحمد زويل كان خريج كلية العلوم وليس كلية الطب، وأصبح عالما من العلماء عندما أتيحت له فرصة الاجتهاد خارج نطاق مصر إلى أمريكا إلى المعامل المختلفة اللي موجودة. في علماء كتير جدا في مختلف أنواع العلوم تفوقوا وهم ليسوا خريجي أوائل الكليات المختلفة، وبالتالي الاجتهاد هو أساس المعرفة. الاجتهاد وزرع فكرة الاجتهاد، اتعب تلاقي، اعمل تاخد. لكي تصل لحاجة معينة لابد من أن تكون مجتهدا. عشان كده بأرجو على الله إن احنا نبقى بنرسخ فكرة الاجتهاد، يعني بنذاكر يوميا وبيبقى في عطاء يومي، مش بنذاكر قبل الامتحان بأسبوع، وما بيبقاش غير العطاء إلا على النتيجة بشكل أو بآخر. كل ده بقوله عشان الأمور تعتدل وتنتظم عند الناس، لأن الشحن القلق والتوتر في الامتحانات بالذات بيؤدي إلى العكس تماما، بيؤدي إلى نتائج مقلقة. كم من القلقين، كم من المكتئبين، كم من المحبطين، كم من الغير ناجحين، كم من غيروا كلياتهم وأصبحوا لا يستطيعوا الإكمال فيها نتيجة لهذا الشحن المبالغ فيه. عاوز أقول معلومة تانية مهمة جدا، احنا عندنا الرسم البياني للتفوق المفروض صاعد، ابتدائي 90، اعدادي 95، ثانوي 97، جامعة 100%، ماجستير، دكتوراه، غيرها من العلوم المختلفة والتألق. لكن المنحنى العام كله المجاميع في ابتدائي عالية، اعدادي بتنزل، ثانوي بتقل. ليه؟ لان هو في حاله من الزهق العام عند الاولاد، لان في حاله من الضغط الدراسي اللي مش مفيد في ابتدائي، وتلاقي ان اللي في الابتدائيه بتبقى اكنه الولد داخل ثانويه عامه. اللي في ابتدائي دلوقتي بيقول لك انا ناقص درجه ولا درجتين ولا ثلاثه ولا اربعه، ما بيتكلمش على انه جايب 96 ولا 97 ولا 98، ما بيتكلمش الا ان هو ناقص 25 درجه. طب يا ابني قول لي مجموعك كام، مش عارف بس انا نقصت 25 درجه. اما نقول له انت جبت ايه، عملت ايه في الثانويه العامه، ده انا ناقص 18%. طب ايه طب كلمني على ده الفيزياء نزلت فيها معرفش قد كده. الصورة الذهنية دي محتاجة تغيير عشان الولاد يألفوا الدنيا، لأن هو في مغريات كتير بقت موجودة في العملية التعليمية، وبالتالي لازم الفكر شوية يتغير. نيجي بقى للنقطة الأساسية اللي جات لي 3 أسئلة متشابهة على قضية إن ابني مشتت مش بيركز، ما بيركز وفي نفس الوقت مندفع. والشكوى دي مش شكوى بابا ولا ماما ولا شكوى المدرسين بس، شكوى أي حد بيتعامل معاه دراسيا وسلوكيا. وعادة عشان تعرف إن المشكلة فيك أنت كأب وأم أو في ابنك، شوف مين بيشتكي. لو بابا وماما بيشتكوا لكن المدرسة مش بتشتكي، جده مش بيشتكي، المحيطين ما بيشتكوش، اللي حواليه في التعاملات الإنسانية ما بيشتكوش، يبقى المشكلة عند بابا وماما مش في الولد. أما يبقى الكل بيشتكي يبقى المشكلة في الولد. وأما أقول المشكلة في الولد مش معناه ان الولد ده قليل الادب او متعدي او متعجرف او هو مش عاوز يمشي على النظام. هناك امراض ومتلازمات وجدت واصبحت ظاهره للعيان. زمان كان السرطان او الكانسر اما كانوا بيجوا، دلوقتي تلاحظ انه بقى منتشر. وما بيبقى منتشر بنقول والله عشان الحاجات الكيميائية والعادات الغذائية والتلوث والهرمونات وما الى ذلك. لكن الواقع بيقول ان اكبر سبب من الاسباب لان السرطان انتشر هو زيادة قدرة الأجهزة الطبية على كشف الأورام. فهي كانت موجودة زمان وموجودة دلوقتي، زادت ليه؟ لأن العمليات التشخيصية أصبحت أكثر دقة وأكثر قدرة. زمان كان يقال عن بعض الأولاد ما لهمش في التعليم، دخلوا مهني. كان زمان يتقال إن الواد ده فرقع لوز، شيء، كلمة شقي، شقيج يعني تعيس. ويتقال على ولد تاني إن ولد ذكي ولماح. إيه الفروق بينهم؟ والعلم اكتشف إيه؟ عشان بابا وماما من المفترض يسمعوا الكلام ده، عشان في نسبة 23% من الأولاد، كل 100 طفل في 23 يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي قد يحدث في وقت من الأوقات تراجع دراسي وسلوكي وتربوي وديني وأخلاقي. لمعرفة كل ذلك يعني التقوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.